التابعي رغم انه من كبار التابعين لم يصح له لقاء بالنبي، فكيف يلتقي بمات قبل النبي مع انه موصوف بكونه ايه؟ صحابي. فليس معنى انه صحابي ان كل تابعي يروي عنه يكون الحديث عنه ايه؟ متصلا. زي جعفر بن ابي طالب وزي خديجة ام المؤمنين. فمن يروي عن خديجة، هل سمع من خديجة؟ اذا تابعي روى عن خديجة بالضرورة لم يسمع من ايه؟ من خديجة. مفهوم؟ وقد قسم الحاكم طبقات التابعين الى 15 طبقة، فذكر ان اعلاهم من روى عن العشرة اللي هم المبشرين بالجنة، وذكر منهم اي من هؤلاء الذين سمع من العشرة سعيد ابن المسيب، طبعا في سماعه من عمر خلاف، ومن ابي بكر اولى معايا، وقيس ابن ابي حازم، وقيل انه لم يسمع من العشرة الا قيس في قول اكثر اهل العلم، حتى قال السيوطي وذاك قيس ما له نظيره وعد عند حاكم كثير. الحاكم ايه اعتبر كل دول من الذين ادركوا العشرة، بل الصواب ان الوحيد الذي ادرك العشرة كلهم من هو قيس ابن ابي حازم وقيس ابن عباد وابا عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن ابن مل وابا وائل اللي هو شقيق ابن سلمة وابا رجاء العطاردي وابا سسان حضين ابن المنذر وغيرهم، دول كل من كبار الايه؟ التابعين. قال وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل انه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن ابي حازم، قاله ابن خراش عبد الرحمن بن خراش، وقال ابو بكر ابن ابي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، يعني حتى قيس بن ابي حازم في سماعه من ابن عوف خلاف. واما سعيد بن مسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لانه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا او بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم ادرك عمر فمن بعده من العشرة، طبعا هم في خلاف في سماع سعيد بن مسيب من عمر، الامام احمد يثبت سماعه من عمر في الجملة، لكن كثير من اهل العلم لا يثبتون سماعه من عمر، وانا لا ارى تعارضا، لان الامام احمد لم يثبت ان كل ما يرويه عن عمر سماع، وانما اثبت انه ادرك عمر واخذ علم عمر وكان اعلم الناس بعمر، اعلم الناس بعمر، ولعل ذلك راجع الى انه اهتم بعلم عمر واخذه عن اهل بيت عمر، لا انه اخذ منه سماعا. كثيرا ما يأتي في كلام اهل العلم فلان اعلم الناس بفلان، ولا يقصد انه سمع منه، ولما اعلم الناس بمذهبه وباقواله وبارائه العلمية، وهذا لا يقتضي او لا يستلزم انه سمع منه مباشرة، اذ قد يكون اخذ علمه من ايه؟ من غيره. ده قالوا حتى هذا في بعض من لم يعاصر اصلا، زي ما قالوا في محمد بن يحيى الذهلي، ها؟ قالوا ايه؟ قالوا انه حافظ حديث الزهري بالراء، اللي هو التاني محمد بن يحيى الذهلي باللام، قالوا انه حافظ حديث الايه؟ الزهري، لانه اعتنى به مع انه اصلا من عصر البخاري متاخر، لم يدرك زمان الزهري، وانما اعتنى بعلم الزهري وجمعه ورتبه ونسقه وعني به غايه العنايه، فلهذا شهر بذلك. فقيل هو اعلم الناس بحديث الزهري، ليس معناه انه سمعه منه، هذا لا يمكن ان يكون قد وقع، لانه لم يعاصره اصلا، وانما اعلم الناس بعلم الزهري الذي بلغه عن الزهري ووصل اليه بالاسناد. وقيل انه لم يسمع من احد من العشرة سوى سعد بن ابي وقاص، يعني هذا ده كله كلام في سعيد بن مسيب، وكان اخرهم وفاة. قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد ابن سهل ابن حنيف وأبي إدريس الخولاني، يعني هؤلاء ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم مات النبي وهم ليسوا مميزين، يعني لم يبلغوا سن التمييز. فهؤلاء ولدوا في حياة النبي أم لا؟

صحابي، لأن الصحابي لابد أن يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. طب إذن المخضرمون دول من الصحابة أم من التابعين؟ من التابعين، وهم طبعا من كبار التابعين. والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد ابن غثلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير ابن يزيد الخيواني وربيعة ابن زرار، جعلهم كلهم من المخضرمين. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب. عبد الله ابن ثوب. قلت: وعبد الله ابن عكيم والأحنف ابن قيس، يعني كل هؤلاء عندهم من المخضرمين. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. تقدم أفضل إيه؟ الصحابة. هنتكلم في أفضل التابعين. فالمشهور أنه سعيد ابن مسيب، قاله الإمام أحمد ابن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن. يعني مين حسن؟ من ده بقى ابن علي ولا مين بالظبط؟ حسن البصري. لما يأتي في الكتب الحسن كده من غير نسبة، اعرف ان البصري على طول. وقال اهل الكوفة علقمة والاسود، وقال بعضهم اويس القرني. طبعا الذي قال اويس بناء للحديث الذي في صحيح ايه مسلم خير التابعين، رجل يقال له اويس. وقال بعض اهل مكة عطاء ابن ابي رباح. ولذلك بعض اهل العلم قال اعلم اهل اعلم التابعين هو مين؟ سعيد. وافضلهم اويس، جمعا بين الحديث وبين الواقع، لان اويس لم يكن من اهل العلم وانما كان رجل من العباد، فقالوا هو افضل التابعين، لكن الاعلم سعيد ابن المسيب. قال: وسيدات النساء من التابعين. طبعا سيدات يعني ايه؟ خير النساء يعني. حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، اللي هي بتروي عن ايه؟ عائشة. عمرة اللي بتروي عن ايه؟ عائشة. وام الدرداء الصغرى، في عندنا ايه؟ 2 ام الدرداء، كلاهما زوج ابي الدرداء. ابو الدرداء تزوج ام الدرداء الكبرى، فلما ماتت تزوج ام الدرداء الايه؟ الصغرى، واسمها هجيمة. الكبرى صحابية. الكبرى ايه؟ صحابية. ماتت في حياة ابي الدرداء، فلما ماتت تزوج ايه؟ بالصغرى اللي هي ايه؟ ام الدرداء الايه؟ الصغرى، واسمها ايه؟ هجيمة. فلما مات ابو الدرداء اراد معاوية ان يتزوجها، كانت جميلة، اراد معاوية ان يتزوجها فابت، وقالت: لا اتزوج حتى القى ابا الدرداء في الجنة. يعني ارادت ان يكون زوجها ابو الدرداء في الدنيا، وايضا ان يكون في ايه؟ في الجنة، لان المرأة انما تكون في الجنة لاخر ايه؟ ازواجها. فارادت ان تكون صاحبة ابي الدرداء في الجنة رضي الله عنها. بس بعد بيجي بعض الروافض يقول لك ايه؟ ده حتى ام الدرداء ما رضتش بمعاوية. جهلة جهلة يعني، سبحان الله. فالحمد لله هي بينت انها ارادت الا تتزوج لا معاوية ولا ايه؟ ولا غيره. ليه؟ حتى تكون زوجا لابي الدرداء في الجنة رضي الله عنهم اجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد ابن المسيب. الفقهاء السبعة زي ما قلنا من شوية هم الذين كانت يرجع اليهم الفتنة والفتوى في عصر التابعين. فيقول هذا قول الفقهاء السبعة، او السبعة الفقهاء هم دول تحديدا، مش اي سبعة يعني. سعيد ابن المسيب والقاسم ابن محمد وخارجة ابن زيد وعروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار وعبيد الله ابن عبد الله ابن عطبة. دول كام دول؟ لا عد يا ابني، عد كويس. دول كام؟ ها؟ 6. السابع اختلفوا فيه. والسابع سالم ابن عبد الله ابن عمر، وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. اختلفوا في ايه؟ في السابع منهم، هل ده ولا ده ولا ده.

وهم محمد ابن سيرين واخوته ستة. والغريبة ان في رواية رواها الامام الدارقطني في كتاب الغرائب والافراد، هؤلاء الستة يروون هذا السنة، كلهم مذكورون في السنة، بعضهم يروي عن بعض. اسناد غريب جدا يعني. وهم محمد ابن سيرين واخواته انس ابن سيرين ومعبد ابن سيرين ويحيى ابن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين. كان ذكرهم النسائي ويحيى ابن معين ايضا، ولم يذكر الحافظ ابو علي النسائي بر فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله يعني خمسة. وكان معبد اكبرهم وحفصة اصغرهم. وقد روى محمد ابن سيرين عن اخيه يحيى عن اخيه انس عن مولاهم انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. مثال سبعة اخوة. طبعا بيقصد الاخوة هنا الايه اللي هم لهم رواية، ممكن يكون ليه خمسين اخ لكن منهمش رواية، منهم ما بيجوش. النعمان ابن مقرن واخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع. هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال انهم شهدوا الخندقة كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم احد في هذه المكرمة. ان هم ايه اخوة جميعا، ها، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت وثم سبعة اخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، دي منزلة اخرى ان السبعة ايه ادركوا بدرا وشهدوها، لكنهم لام يعني اخوة من ايه من ام، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت اولا بالحارث بن رفاعة الانصاري فاولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير ابن عبد يليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الكلام ده؟ يعني عيلة كده كلها إيه صحابة وكلهم إيه شهدوا بدرا. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان اثبتا ابا جهل عمرو ابن هشام المخزومي، ثم احتز راسه وهو طريح عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه، معروف القصه في البخاري. النوع الرابع والاربعون معرفه روايه الاباء عن الابناء، زي الاكابر عن الايه، يبقى روايه الاباء عن الابناء داخله في روايه الايه الاكابر عن الايه الاصاغر. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه ان ابا بكر الصديق روى عن ابنته عائشه، وروت عنها امها ام رومان ايضا، وهذه خطا اصلا، انما ذكر الصديق هنا خطا من الراوي. قال وروى العباس عن ابنه عبد الله ابن الفضل. قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان. وروى ابو داود عن ابنه ابي بكر ابن ابي داود. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وروى سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخروا الاحمال فان اليد مغلقه والرجل موثقه. قال الخطيب لا يعرف الا من هذا الوجه، يعني من روايه وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل. قال وروى ابو عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه ابي جعفر محمد 16 حديثا او نحوها، وذلك اكثر ما وقع من روايه اب عن ابنه. ثم روى الشيخ ابو عمرو عن ابي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ ابي سعد عن ابيه عن ابنه ابي المظفر بسنده عن ابي امامه مرفوعا احضروا موائدكم البقر فانه مطردة للشيطان مع التسميه. سكت عليه شيخ ابو عمرو. ايه يا ابني؟ طيب ماشي هنأذن.

هل تكميل الدراسة في الجامعة من ماجستير وغيره بعد الليسانس أفضل أم التفرغ للعلم؟ هو ده جهل ولا إيه؟ طب ما ده علم يا ابني، الماجستير والدكتوراه ده علم. لا يعني يعني أنا أنصح طالب العلم اللي هو يعني فتح عليه في باب يكمل، ومفيش مانع أبدا مع ذلك يحصل العلوم الأخرى. فكرني الأخ دوت بأمر في مركز العز بالله، معهد العز بالله، احنا كنا عملنا فيه دورة وحصل فيها امتحانات، وبعض الإخوة تخلفوا لسبب أو لآخر، فالإدارة هناك في مسجد العز بالله هتعمل لهم امتحان إعادة، علشان اللي هو فاتوا الامتحان الأول يستدرك في الامتحان الايه الآخر. فيعني من كان يهمه الأمر يسأل هناك بقى ويعرف مواعيد الامتحانات وكده. برضك مهم جدا جدا جدا. ما الفرق بين الموالي والأرقاء؟ لا المولى أعم، يعني الرقيق اللي هم العبيد، لكن الموالي الذين الذي أسلم على يد قرشي فيقال هو مولى القرشيين مثلا، أو أسلم على يد مثلا جعفي فيقال مولى الإيه الجعفيين، ودوت إيه نوع من أنواع الولاء، أو يكون حرا. وهناك ولاء العتاقة، ان يكون في ولاء بين قبيلتين معينة، ان يكون بين ولاء الحلف يكون بينهما ايه نوع من التحالف. ده الولاء موضوع تاني خالص غير العبيد، يعني المولى مش بالضرورة يكون ايه مش بالضرورة يكون عبد. افضل طبعات كتاب الاصابة اللي هي طبعة دار هجر. هل تحقيق سيادتك لمجموع الفتاوى شيخ الاسلام تيمية هل سينزل قريبا الى الاسواق، وهل هذا الكتاب سيطبع من ضمن اثار شيخ الاسلام التي تقوم بطبعها عالم الفوائد؟ لا الكتاب اصلا احنا جمعنا فيه كل ما وجدنا فيه من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه، سواء الموجود في مجموع الفتاوى او في ايه في غير، يعني وجدنا فتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه ضعف الموجود في مجموع الفتاوى، وهو مقدر في 60 مجلد، بس طبعا مراعاه لايه للسعر وكده عملناه بطريقه فنيه معينه ضغطناه شويه هيطلع في 40 مجلد، بس المجلد تخين شويه سمين شويه، وبس مالينا الصفحه بقدر الامكان كل عشان ما حد يشوف انتوا تجاريين، يعني كان يعني كان مقدر ليه 60 مجلد فعلا، وكنا خلاص هننزل 60 مجلد فقلنا لا نضغطه شويه كده فهيطلع في 40 مجلد ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله. دخلنا فيه كل مجموع الفتاوى وزدنا عليها مثلها، يعني جمعنا مخطوطات الشيخ الاسلام تيمية من اماكن كثيره جدا في العالم، صححنا بها الفتاوى نفسها، مجموع الفتاوى نفسها، لأن في مجموع الفتاوى ديت وجدنا لها مخطوطات صححنا بها بمقتضاها كثير من الأخطاء الموجودة في مجموع الفتاوى، واستدركنا من خلالها فتاوى كثيرة جدا لم تكن طبعت في مجموع الفتاوى. لا لا، الزيادات أدخلناها في أثناء المجموع في أماكنها المعتبرة. كل فتوى في الكتاب في الهامش تجد من أين جئنا بها. تفضل. أنا ما أعرفش إن متى قال كده، لكن هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح طبعا من باب يعني الأخذ بأقل الأضرار. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.